ومنه قوله تعالى على لسان السجينين ليوسف عليه السلام: نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. يعني إيش؟ نبئنا بتفسيره، تفسير إيش؟ الرؤيا التي رأياها. إذن قد يراد بكلمة التأويل إيش؟ التفسير. يقال أول لنا هذه الرؤيا، أول لنا هذه الآية، هذا تفسير. وقد يراد بالتأويل إذا كان عقب ذكر الخبر تحققه ووقوعه، إذا كان عقب إيش؟ ذكر الخبر يكون المعنى تحققه ووقوعه، مثل قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يعني هل ينتظرون إلا وقوعه، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني يوم يتحقق ويقع هذا الذي رهبوا به يوم المعاد. ومنه قوله تعالى أيضا على لسان يوسف: وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق، يعني إيش؟ هذا تحققها. هل من التفسير؟ لا، يعني إيش؟ وقوعها، وقوعها وتحققها. متى يكون التأويل بمعنى التحقق والوقوع؟ إذا كان عقب ذكر الخبر. وقد يكون التأويل يراد به الفعل إن كان عقب الطلب، إن كان إيش؟ عقب الطلب، مثل قول عائشة رضي الله عنها حينما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالت: منذ نزلت عليه هذه السورة جعل يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ايش معنى؟ يعني يعمل به، لأن الله طلب منه ايش؟ أن يسبح بحمد ربه وأن يستغفره، فسبح بحمد ربك ايش؟ واستغفر. تقول عائشة: فجعل يتأول القرآن. هذه معاني التأويل في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة. قلت آنفا إن التأويل قد يكون حسنا وليس كله مذموم، فالمذموم هو الذي يخرج المعنى، يخرج الدليل عن مدلوله الحقيقي، خاصة في باب الصفات، لأن الأصل كما قلنا أن آيات الصفات وأحاديث الصفات كيف يتعامل معها؟ تمر على ظاهرها. ولذلك أثر عن كثير من السلف أنهم كانوا يقولون في آيات الصفات: أمروها كما جاءت على ظاهرها. التأويل قد يكون إيش؟ قد يكون محمودا إذا كان لا يخالف المعنى، مثل تأويل قوله تعالى: والسماء خلق، نعم، والسماء خلقناها بأيد وإنا لموسعون. الأيد هنا ليست اليدين، شيء القوة، القوة. أن هذا تأويل إيش؟ تأويل حسن. من آدى يأيد، أيدا المصدر أيد يعني قوة. ومنه قوله تعالى على في حق داود عليه السلام: واذكر في الكتاب عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. ذا الأيد، إيش معنى ذا الأيد؟ القوة. أو كقوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ما هو أمر الله؟ يوم القيامة، لكن أتى بفعل الماضي ليؤكد تحقق وقوعه. نعم. إذا قال قائل: قبل أن تقرأ القرآن استعذ بالله من الشيطان الرجيم، واستدل بقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هل هذا تأويل صحيح أم فاسد؟ فهمتم السؤال؟ إذا قال لك قائل إذا قبل أن تقرأ القرآن استعذ بالله من الشيطان الرجيم، قلت ما الدليل؟ قال قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هل هذا تأويل صحيح أم فاسد؟ الآية ذكرت الاستعاذة بعد القراءة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ما قال قبل أن تقرأ أو إن تقرأ القرآن فاستعذ. لو كان إن تقرأ القرآن فاستعذ لكان واضحا أن الشرط لابد أن يسبق المشروط. نقول مثل ما قلنا أتى أمر الله فلا تستعجلوه، إذن يكون التأويل إيش؟ قول أنس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هل معنى أنه يقولها داخل الخلاء أم قبل؟ قبل. إذن هذا تأويل صحيح أم فاسد؟ صحيح. هذا هو معنى إيش؟ التأويل. ولذلك عدل المؤلف رحمه الله تعالى عنه ولم يذكر ماذا؟ نعم، ولم يذكره بل ذكر التحريف لهذه الأسباب. فأهل السنة والجماعة يثبتون الصفات لله سبحانه من الكتاب والسنة بلا تحريف، لا يحرفون، لأن الموضوع خطير، يبحث في ماذا؟ يبحث في ذات الله وصفاته، ويبحث في صحة العقيدة وكمالها، بل وكمال الإيمان، لأن الإيمان بالله كما قلنا أربعة أمور: إيمان بوجوده، بربوبيته، ألوهيته، أسمائه وصفاته، أسمائه وصفاته. طيب، أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه رسول محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ولا تعطيل. يثبتون الآيات الصفات بلا تحريف، التحريف عرفنا معناه الآن، إما أن يكون لفظي وإما أن يكون، والأكثر معنى ولا تعطيل. التعطيل في اللغة العربية بمعنى الخلو، بمعنى ايش؟ الخلو. ومنه قوله تعالى وبئر معطلة وقصر مشيد، يعني بئر خالية وقصر مشيد، هذا من حيث ايش؟ اللغة. وأما في الاصطلاح فالتعطيل هو نفي الصفات التي أثبتها الله لنفسه إما كلها أو بعضها، نفيها وإنكارها وعدم إثباتها بالكلية إما كلها أو بعضها. قد ينكر صفة واحدة ويصدق عليه أنه معطل، وقد ينكر جميع الصفات ويصدق عليه أنه أيضا معطل من باب أولى. فأهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم أثبتوا جميع الصفات لله بلا تعطيل، ما عطلوا، ما أثبته الله لنفسه نثبته، وما لم يثبته لنفسه فلا يجوز إثباته. نعم. إذن لا يعطلون، لا يعطلون. مثال ذلك، مثال للتعطيل، تعطيل المعتزلة لمدلول الأسماء، تعطيل المعتزلة لمدلول الأسماء. أسماء الله حسنى، وما من اسم إلا واحتوى على صفة من الصفات، إما بطريق إيش؟ دلالة المطابقة أو اللزوم أو التضمن، مثل تعطيلهم لمدلول الأسماء، لمدلول الأسماء التي هي الصفة، تعطيلهم لصفة البصر أو لصفة إيش؟ صفة العينين أو صفة لا قدير بلا قدر السميع يقول مثلا سميع بلا سمع بصير بلا بصر عليم بلا علم وعلى هذا فقس يثبتون الأسماء دون الصفات هذه عقيدة المعتزلة ولنا تعريف بهم بإذن الله في الدروس المقبلة ونشأتهم وبداياتهم وأين وجدوا والسبب الذي من أجله وجدوا حتى يزيد البحث لا يثبتون الأسماء إلا بعض الغلاة منهم إلا بعض الغلاة منهم لكن الذي عطلوه هو مدلول الأسماء الصفات عطلوا الصفة فإذا قال قائل ألا يعد التعطيل مثل مثلا الاستواء نفوا الاستواء وقالوا أن الله لا يستوي لأنك إذا قلت إنه يستوي على العرش فقد شبهته نعم بالمخلوق الذي يستوي على الكرسي ويجلس على الكرسي فعطلوا ما عطلوا عطلوا هذه الصفة والتعطيل في الحقيقة تحريف من أي وجه التعطيل في أي يكون في أي شيء التعطيل يكون في المدلول والتحريف لا عندنا دليل وعندنا مدلول عندنا دليل وعندنا مدلول فايات الصفات فمثلا استوى ايش هذه لا استوى ايش هذه دليل مدلولها علوه وارتفاعه وصعوده جل وعلا على ما يليق به صح طيب وجاء ربك والملك صفا صف جاء شو دليل المدلول مجيئه مجيئه الذي يليق به ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ينزل دليل نزوله المدلول طيب الآن إذا عطلوا ذلك وقالوا إنه لا ينزل إنه لا ينزل ولا يثبتون إيش صفة النزول هل وقعوا في التحريف وقعوا في التحريف في أي نوع من التحريف تحريف المعنوي أو اللفظي المعنوي طيب نعم تحريف في الدليل لكنه تحريف معنوي وتعطيل في المدلول تحريف في الدليل لكنه تحريف كما قلت معنوي وتعطيل في المدلول أي أنهم لا يثبتون هذه الصفة ينفونها بدعوى ماذا بدعوى إيش بدعوى التأويل يا جماعة هم هذه اللافتة دائما مرفوعة عندهم نحن أول نعم طيب إذا قال نحن حتى نسلم من هذا كله ليش لا نفوض الأمر ونقول الله أعلم ليش نفتح أنفسنا هذا الباب قولوا الله أعلم الله أعلم بنفسه وبصفاته ونترك المسألة لا نفتح على أبوابنا أو على أنفسنا أبواب الوسوسة والشر والهواجس وانتهى الأمر نعم بالألوهية هذا قد يقول قال بالألوهية نعم ظلت عن سواء السبيل صحيح قول المفوضة ايش حكم عليه شيخ الإسلام هو شر كلام أهل البدع والإلحاد طيب شر كلام أهل البدع والإلحاد كلام المفوضة العجيب أن هؤلاء اختلفوا في وصم أهل السنة والجماعة بأوصاف مختلفة. فمنهم من يسمي أهل السنة والجماعة بأنهم مجسمة أو مشبهة لأنهم يثبتون الصفات، ومنهم من يقول إنهم مفوضة، إنهم إيش؟ مفوضة. ولذلك يقولون كلمة عجيبة، يقولون إن طريقتنا نحن طريقة أعلم وأحكم، وطريقة السلف أسلم وأحكم، فجعلوا طريقتهم هم أكثر علما من طريقة السلف، لأنهم هم يقولون نحن أهل العقل، هم اللي مضوا هؤلاء، يعني ما عندهم كثير في وهذا صحيح؟ لا، بل كذبوا والله، لأن طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم أيضا، لأنه لا يمكن السلامة إلا بعلم. هم يقولون طريقة السلف إيش؟ أسلم وأحكم، ويجعلون طريقتهم أعلم وأحكم أو العكس. المهم أن هذه الفرية فرية معلومة الكذب، لا تصح، لأنه لا يمكن أن يسلم الإنسان من كل أنواع الزيغ إلا إذا كان على علم وعلى بصيرة، على علم وعلى بصيرة. وقولهم إننا نفوض آيات الصفات وأحاديث الصفات لنسلم، نقول هذا غير مسلم، هذا غير مسلم، لأنك إذا قلت نحن نفوض معناه أنك اتهمت القرآن الكريم بالنقص، بالنقص، وكأنك تقول بلسان الحال أن القرآن الكريم ما جاء فيه تبيان معنى الصفات، وهذا ليس بصحيح، لأن الله يقول وأنزلنا عليك الكتاب لتبين، وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس من، لا قبلها، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، تبيانا لكل شيء. فالقرآن الكريم بين الله فيه جميع الأمور، خاصة فيما يتعلق بذاته تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته، هذا وجه، هذا وجه. فإذا قال قائل كيف تقول ذلك ولم تبين كيفية الصفة، مثلا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا بالكيفية، وتقول الآن أن القرآن بين كل شيء، أين تبين الكيفية؟ نقول في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأن هذه الكيفية لا يمكن إدراكها، لأنها تفوق إيش؟ تفوق العقول، تفوق إيش؟ تفوق العقول، لا يمكن إدراكها أبدا أبدا إلى أبد الآبدين، أم أنه يحتمل أن يوم القيامة ندرك بعضها. ثاني، ندرك يوم القيامة إيش؟ بعضها، ندرك بعضها، كما على ما جاء في النصوص، على ما جاء في النصوص. المحذور الثاني أن قولهم نفوض ولا نثبت، نعم، ما أثبته الله لنفسه، اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بأنه لم يبلغ البلاغ المبين، أو أنه جاهل لا يعرف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات إن الله كان سميعا بصيرا، ويقرأ قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وهو الذي أخبر أن ربه عز وجل يضع قدمه على جهنم فينزوي بعضها على بعض، وهو الذي قرأ قوله تعالى ونزل عليه قوله سبحانه يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. إذا قالوا إننا نفوض، ليش نفتح لأنفسنا هذا الباب؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده علم بمدلول هذه الآيات والأحاديث، يعني عبارة عن إنسان لا يعرف ما يقول، يردد بس يتكلم كلام ولا أدري معنى الكلام الذي يتكلمه، وهل هذا صحيح؟ أبدا، لأن أعلم الخلق بربه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس بمراد الله في كتابه سبحانه وتعالى هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم إذا استقرأتم السيرة العطرة وكذلك سيرة الصحابة كما قلنا لن تجدوا مثل السؤالات والتساؤلات والاستفسارات التي وقع فيها من بعد الصحابة من بعض التابعين وتابع التابعين الذين لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بإحسان. صحيح أم لا؟ وأنتم تعرفون القصة المشهورة التي وقعت للإمام مالك رحمه الله حينما كان جالسا في الروضة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدرس، يلقي 40 حديثا على عادته وهو في تلاميذه. وكان من عادة الإمام مالك كما سبق أنه إذا درس لا يتكلم مخلوق، حتى العلماء الذين يحضرون الدروس من هم أجلاء في العلم ما يتكلم واحد ولا يعقب مخلوق، ما يستطيعون، لأنه كان شديدا في العلم، اللي يتكلم يقول اسكت. ليش؟ الدرر خارجة من الفم، ما في من يناقش. حتى قيل أنه في القضاء إذا حضر بعض المجالس القضاء يدعى القاضي ينظر والإمام مالك يحضر، فيأتي الجاني بين يدي القاضي، القاضي إذا رأى مالك يسكت، ثم يقضي الإمام مالك يقول يقطع انتهى، يضرب عنقه يغرم يجلد يحبس انتهى، ما فيه نقاش أبدا. وكان عظيمة الإجلال لربه. فأقبل عليه رجل وقال يا إمام إن الله يقول الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك برأسه حتى عرق جبينه وعلاه الخجل والحرج، ثم رفع رأسه وقال كلمات تعد قاعدة في هذا البحث. قال الاستواء معلوم، الاستواء ايش؟ معلوم، والكيف مجهول غير معقول، يعني لا يمكن ان يدرك ايش بالعقل، مجهول. والايمان به واجب، لان الله قال استوى، انت تقول غير استوى، لم يستوي، الله يقول الرحمن على العرش استوى وانت تقول لم يستوي، هذا كفر بالقران ام لا؟ كفر بالقران، لانه قال استوى. قال والايمان به واجب، الإيمان به إيش؟ واجب. والسؤال عنه بدعة، السؤال عن أي شيء، عن كيفية الاستواء بدعة، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأسئلة، ما قالوا كيف كذا وكذا، ما قالوا كيف يتعجب ربك، كيف يضحك، كيف يجيء يوم القيامة، كيف يستوي، ما قالوا كيف، هذه كيف ما تمشي في الصفات أبدا، لأن الكيفية تفوق العقول. فالإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وما أراك يعني ما أظنك، أراك يعني أظنك، ما هو أراك، أراك يعني بالرؤية العين، لكن أراك بضم الهمزة يعني أظنك. وما أراك إلا رجلا من أهل البدع ثم أمر به فأخرج من المسجد، أخرجوا هذا. ليش؟ لأن ضرره كبير، ضرر هيش كبير، حيث أنه لو جلس هذا الرجل ثم جعل يطرح مثل هذه السؤالات سوف يفتح أبواب الشرع في قلوب الناس، وبالتالي يضل الناس بسبب الشبهات، والضلال بسبب الشبهات أخطر من الضلال بسبب الشهوات. فأخرج. إذن قوله تعالى الرحمن العرش استوى، الرسول صلى الله عليه وسلم عالم بالمدلول أم لا؟ عالم بالدليل والمدلول، ولم يفوض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بالتفويض، بل علمنا أن نتعامل مع مثل هذه النصوص بأن ندخل ذلك كله في إطار قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية تدخل فيها جميع الصفات، ما من صفة تخطر على بالك، ما من صفة تخطر على بالك سواء كانت صفة ذاتية أو فعلية أو خبرية أو معنوية، نعم اجعلها تحت هذه المظلة، تحت هذه الآية ليس كمثله شيء. فلو وسوس لك الشيطان قال لك نعم أنت اليوم سمعت من الإمام أن الله يضع الأراضين على أصبع والسماوات على أصبع، نعم، والماء والثرى على أصبع والشجر على أصبع وسائر الخلائق على أصبع، والحديث في الصحيحين ومسند أحمد وهو حديث صحيح، حديث ابن مسعود، وسوس لك الشيطان قال كيف هذه أصبع، هذه خمسة. ثم قلت مثل ما قال موسى آنفا بيده، ما هو جوابك؟ قل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء في أي شيء، في أي شيء ليس كمثله شيء في كل شيء، صحيح، ليس كمثله شيء في كل شيء، لا في ذاته تبارك وتعالى. تصور أنت الأراضين السبع على أصبع، الأراضين السبع هذه الأرض التي نطأها وست أخرى على أصبع، والسماوات السبع على أصبع، والماء كله ماء البحار والأنهار والعيون على أصبع والثرى، والأشجار بعدد جذوعها وأوراقها وأغصانها ولا يعلم عددها إلا الله على أصبع، وسائر الخلائق كلهم على أصبع، كيف يمكن أن تصل إلى كنه سبحانه أو إلى صفاته؟ إذا كان ملك من الملائكة أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحدث عنه، فأخبر أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، من شحمة الأذن إلى العاتق، هذا ملك واحد من حملة العرش، هذه المسيرة مسيرة 700 سنة. أنت تصعد في الطائرة اليوم ثم تنظر من نافذة الطائرة، انظر إيش فيه، وهناك خلق حيوانات وعباد، نعم، عالم كامل. ثم ترتفع الطائرة كيلومترات في الهواء، ترى الأرض كلها كأنها إيش، صحن، كأنها صحن على مائدة، صحيح أم لا؟ وها أنت ترى بعض الآيات هذه، أنت تراه بعينيك. إذن الصفات لا دخل لها في العقل، والأولى أن يسد الإنسان على نفسه هذا الباب. المحذور الثالث في التفويض أنهم بقولهم هذا وهذه الفرية فتحوا بابا للزنادقة والملاحدة حتى يتكلموا في ذات الله تبارك وتعالى كيف شاء. إذا قالوا نفوض، جاء بعض المتفلسفة الذين تعفنت عقولهم بفلسفات اليونان، ولذلك أيها الإخوة ينبغي علينا أن نذكر تاريخ بعض هذه الفرق وكيف ظلوا ومن أين أتى ضلالهم، نعم، ومؤسس هذه الفرق وسبب تسميتهم وأئمتهم، نعم، بالتاريخ أحسن حتى يكون الإنسان على بينه من أمره. لعلنا نبدأ هذا إن شاء الله، نجعله ابتداء من يوم الاثنين، أو أننا نكمل الكلام عن التعطيل والتكييف والتمثيل، ها، إلى التمثيل ثم ندخل في هذا البحث الجديد إن شاء الله، إيش رأيكم؟ طيب، ماذا قلنا الآن؟ فتحوا بابا لمن؟ للزنادقة والملاحدة والفلاسفة حتى يتكلموا في ذات الله، فجعلوا الذات العلية للرب تبارك وتعالى وكأنها جثة يشرحونها كيف ما شاء، واحد يزيد واحد ينقص، بسبب إيش؟ بسبب ما قالوه وأصلوه هؤلاء المفوضة. إذن نقول أيضا بلا تفويض، لأن المفوض عبارة عن إنسان يستسلم خوفا وخشية، والمستسلم خوفا وخشية، نعم، قد انتابه الشك، قد انتبه وش الشك، والعقيدة ينبغي أن تبنى على اليقين ولا على الشكوك، على اليقين في كل شيء، في كل شيء. يكفي هذا. نعم لا المفوضة تدرون كيف صارت العملية؟ جاء المفوضة إلى هؤلاء الذين نعم جاء الزنادقة والملاحدة والفلاسفة الذين يتصورون الرب دائما يثبتون كنها الرب خيالاتهم، كل ما توحي إليهم الشياطين قالوا الرب لا كذا وكذا. ولذلك تجدون حضارة اليونان التي هي أصل منبع الفلسفة العافنة تجد أن كل شيء جعلوا له إله، هذا إله الحب، إله الشمس، القمر، البحار، الرياح، كل واحد يتصور من كلهم من هذه الفلسفات. جاء هؤلاء المتفلسفة والزنادقة إلى أهل التفويض وقالوا كيف يقول الرحمن العرش استوى؟ والله أعلم يا أخي، استوى وانتهى، نفوض الأمر. لا، ما ردوا عليهم، ما قالوا استوى استواء يليق به، استواء حقيقيا لا تدركه عقولكم، استواء حقيقي. لا، قالوا لا لا دعنا من هذا، ها قالوا دعكم من هذا، إذن تعالوا معنا. ثم جلسوا يحادثونه، إذا قال استوى أنتم عرب، انظر كلمة استواء ما مدلولها. وجاءوا حتى فتحوا عليهم باب الشرور، فظل هؤلاء الزنادقة وظللوا هؤلاء المفوضة فالتحقوا بهم، قالوا أنتم عقلانيون، أنتم أصحاب العقول، فصاروا يقدسونه. يعني تقرأ عنهم فتسمع حكايات عجيبة جدا، نذكرها إن شاء الله ابتداء من يوم الاثنين بإذن الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن من الإيمان بالله عز وجل الإيمان بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. ورأينا معنى التحريف وقلنا أنه إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون معنويا، والغالب والذي وقع فيه أهل البدع هو الثاني، هو التحريف المعنوي، كما وقعت الجهمية في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أي بما أولوها وحرفوها إلى معنى استولى، إلى معنى إيش؟ استولى. وكقول بعض المبتدعة أيضا في صفة غضب الله عز وجل، قالوا هي إرادة الانتقام، وكما في قوله أو صفة الله عز وجل وهي الرحمة، قالوا هي إرادة الإنعام، وكل هذا من التحريف. والتعطيل ما أدري ذكرناه هذا أم لا، ها؟ كيف؟ نعم، نريد أن نعرف السبب الذي من أجله قال شيخ الإسلام رحمه الله من غير تحريف، ولم يقل من غير تأويل. نعم، قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر كلمة من غير تحريف، وذلك لثلاث أسباب. قلنا السبب الأول أن موافقة القرآن، الدليل، الدليل ما هو؟ قوله تعالى ويحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه في لفظ آخر، نعم، من بعد مواضعه. نعم، قلنا الإنسان إذا وافق، إذا استعمل اللفظ الذي جاء في القرآن، قلنا هذا أولى، لأن القرآن الكريم لا يوجد مثله لا في بلاغته ولا في مدلوله. أما القول والسبب الثاني، نعم يكفي الثاني. النفوس أكثر من كلمة التأويل، ولذلك عدل عن كلمة التأويل، لأن لو قيل التأويل قد تستحسن بعض الناس هذه الكلمة وبذلك يتبعونه في تأويله. إذن ما هو أشد تنفيرا؟ أشد تنفيرا للناس من كلمة التأويل. ثالث، التأويل حسن، أن قال المسجدان يوسف عليه السلام نفعنا بتأويله إن مرد من المسلمين. وما المراد تأويله؟ تفسيري وتعبيري. نعم، قلنا بما أن ما فعله المبتدع ليس التأويل الحسن، بل هو التأويل السيء فاسد، فاسد عدل الشيخ الإسلام. في سبب ثالث، وما في هذا السبب الثالث. التأويل له معان عند أهل العلم. نعم. قول التفسير كما ذكر آية سورة يوسف. المعنى الثاني قد يراد به قد يراد به حصول الشيء، وهذا إذا ذكر عقب ذكر الخبر. قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل الآية. فتأويله هنا يعني وقوعه. هل ينظرون إلا تأويله أي وقوعه، ويوم يأتي تأويله أي يوم يقع ويتحقق. وكذلك في قوله تعالى نبئنا بها، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. تأويل رؤياي هنا بمعنى وقوعه ليس تفسيره. نعم. والمعنى الثالث قد يراد إذا ذكر التأويل بعد الطلب، هذا قد يراد به الامتثال، كقول عائشة رضي الله عنها أنه لما نزلت سورة النصر إذا جاء نصر الله، لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر، وقالت يتأول القرآن يعني يمتثل لأمر الله تعالى حيث أمره بالتسبيح لحمده. يتأول القرآن هنا هذه اللفظة استطرادا، ماذا يسمى في علم المصطلح؟ إدراج. هل هي إدراج؟ ها؟ لا، لكن ذكرت كان يقول عند ركوع سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع، ما يمكن تقول طيب لا ولكن لا رفعته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هل يتأول القرآن إدراج؟ نوع إدراج. طيب هذا الذي أخذنا. المذموم مثله الرحمن قالوا هنا بمعنى الاستيلاء استولى. طيب كذلك في قوله تعالى والسماء بني بأيدي وإنا لموسعون، قالوا عن الأيدي ما عن بيد وعني هذا كبير تأويل مذموم. والصحيح أن بأيدي لا، هذه قد يكون فيها خلاف بين العلماء، كما هو معروف في الخلاف أيضا في قوله يوم يكشف عن ساق. كثير من أهل التفسير يقولون عن شدة وكرب. يوسف ايش عندك؟ عندك تعطيل؟ أعوذ بالله. هل تضرب لنا أمثلة في التأويل الحسن؟ اقفل القميص. نعم. على العرش استوى. استوى بمعنى يعني يرتفع ويصعد. أربعة معاني هي لها. نعم. أيضا في قوله إذا قال يعني إذا قبل قراءة القرآن الإنسان يستعيذ من الله من الشيطان الرجيم، بالله من الشيطان الرجيم. ويستدل بقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا تأويل صحيح. الذي ذكر بالنسبة للاستواء قال العلوم في الصعود، هذا ما ليس تأويل، إنما هذا المعنى الحقيقي في اللغة في هذه الكلمة. كلمة استواء هل نقول هو تأويل تفسير؟ نعم هو تأويل حسن تفسير. نعم. والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، قلنا لهنا لهنا أيوة هنا قلنا أنا درست عند أستاذ في اللغة العربية 3 سنوات، كنا إذا تكلمنا كلمة بالدارجة تسلط علينا عقوبة كلمة واحدة بس، فإياك أن تقول كيفاش. نعم. بعض الكلمات لا قوة لها. ها؟ بعض الكلمات قد يظن الناس أنها دارجة لكنها هي عربية. هي هذا بعض. نعم. لا يرد القوة. القوة. دليل. لا تحفظ. يعني كما في قوله تعالى وذوي الأيدي إنه أوحى. واذكر عبدنا داود واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أول يعني ذا القوة. هذا تأويل حسن. وعلى هذا فقس. وعلى هذا إيش فقس؟ أضغاث أحلاء أخلاط. تأويل حسن. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. تأويل ابن عباس للآية أن الذي لا يطيق يطعم يطعم. طيب ايش نوع التأويل هذا؟ سبق لنا ايضا ذكر التعطيل. ما هو التعطيل؟ نعم. إذن في اللغة هو إيش؟ فتقول العرب بئر معطلة، جيد معطل، يعني إيش؟ خالي من الحلي. الجيد المعطل خالي من الحلي، بيت معطل. نعم. وهك وعلى هذا في قصة. نعم. إذن في الاصطلاح ها؟ كلها وبعضها صحيح. شو سمى هذا؟ تعطيل. نعم. والجهمية أيضا سأتي إن شاء الله بحث كامل فيهم في كل فرقة وتاريخ كما قلنا إن شاء الله. ما ضربنا أمثلة؟ ها؟ طيب يقول بعضهم إن أهل السنة والجماعة مفوضة، فهل هذا صحيح؟ التفويض في أي شيء عندهم؟ في الكيفية، لا في عدم إثبات الصفات، صحيح؟ طيب. ويقولون إنهم أيضا مشبهة، ووجه ذلك أنهم يثبتون، فإذا أثبتوا فقد شبهوا. طيب يقولون أيضا إن طريقة السلف أسلم وطريقتنا أعلم وأحكم، وقد ضحك عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ها. قالوا أهل البدع لماذا؟ قال وذلك من ثلاثة وجوه. قال أولا إذا هم إذا قلتم إذا فوضوا هم هذا الأمر إلى الله عز وجل فقد اتهموا القرآن بالنقص، فالقرآن ليس تام عندهم. كيف ليس تام؟ يعني هم لم يثبتوا، يعني اتهموا القرآن بأنه ناقص. طيب ما وجه ذلك؟ ما وجه اتهامهم القرآن أنه ناقص؟ لا قال نعم ان الله عز وجل قال وانزلنا اليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ثم فاذا يعني ان القران يبين كل شيء، كل ما اتى فان بين الصفات صحيح. نعم. بين. قد يقول قائل يعني كيف تقولون يبين كل شيء وانتم تقولون ان كيفيه الصفات مجهوله؟ نقول نعم، بين كل شيء بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تمام. طيب الوجه الثاني. إذا هم فوضوا هذا الأمر إلى الله عز وجل فهم قد اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم. لا ما هم فوضوا الأمر إلى الله، التفويض عرفنا ما هو التفويض. يفوضون يقولون لا نقول نعم له سمع، ولا نقول له بصر، ولا نقول له علم، ولا نقول له قدرة، ولا نقول له قدم، لا نقول شيء، لا ننفي ولا نثبت صح، ولا نكيف ولا نمثل. يعني رايتهم في ذلك الله أعلم، بل يده مبسوطتان. قال يده مبسوطتان، إيش المعنى؟ الله أعلم. يفوضون. طيب إذن قولهم باطل من الوجه الأول، لأن القرآن فيه تبيان كل شيء صح، تبيانا لكل شيء. الثاني ايضا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على رسول الله، يقول يعني اتهام من النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل، يعرف عن ربي ما يقول اذا قال نفوض، فهم يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء به من الصفات واثبتها لله عز وجل. ثالثا قلنا انهم اذا قالوا بهذا الامر فانهم فتحوا باب للزنادقه والفلاسفة والملاحدة في أنهم يعني يصفون الله عز وجل كيف شاء. كيف شاء هذا الذي أخذنا؟ نعم. التحريف يكون في الدليل والتعطيل يكون في المدلول. قلنا بدعوة هذه أشكلت على بعضكم ونريد أن نفصل فيها إن شاء الله. محتاج؟ أي. ما الذي أشكل سفيان؟ التعطيل والتحريف ما هو الفرق بينهما؟ التعطيل نفي الصفات بالكلية إما كلها أو بعضها نفيها. نعم. والتحريف إخراج الدليل عن مدلوله الحقيقي. إخراج الدليل عن مدلوله الحقيقي. فهل بينهما عموم وخصوص مطلق؟ فهمتم؟ يعني هل نقول كل محرف معطل؟ لا، ليس بالضرورة أن يكون كل محرف معطل. فهذا رجل مثلا كالجهمي يقول الرحمن على العرش استوى يعني استولى. طيب ايش نقول هنا؟ تعطيل. عطل صفة الاستواء. حرف ايش؟ حرف اللفظ. التحريف هنا في اللفظ. التحريف لفظي. استوى ولكنه يجعل معناها والله طيب قليل لكنه يوجد. لكنه يوجد. يوجد اي تعجبون. عودوا الى العقيده الطحاويه. ها نقول بعضهم من يجعله لفظي يقولون هذا لفظي. لأنه إذا قالوا يعني إذا أتيت إلى الجهمي وقلت له أيها الرجل ما معنى الرحمن العرش استوى؟ قال استولى. هذا تحريف لفظي. اصبر. لا قال الرحمن العرش استوى. قال استولى. هذا تحريف لفظي. ليش؟ لأن الله يقول استوى هو إيش يقول؟ استولى. فهمتم؟ فيجعلون التحريف لفظيا. طيب كل محرف هل ماذا قلنا الآن؟ هل كل محرف معطل؟ أم هل كل معطل هل كل معطل محرف؟ نعم لا شك كل معطل محرف. وقد يكون التعطيل والتحريف متلازمين عند بعض أهل العلم. قد يكون إيش التحريف والتعطيل متلازمين. طيب اصبر اصبر اصبر. مثال ذلك. مثال التحريف. الرحمة صفة من صفات الله صح؟ صفة من صفات الله. قال بعض المبتدعة إن الرحمة إرادة الإنعام. الغضب صفة من صفات الله لائقة به. قال بعض المبتدعة الغضب إرادة الانتقام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله فإذا قال لك ذلك أحد فقل له وهل إرادته كإرادة المخلوق؟ فإذا قال نعم لا فهو ممثل. فهو ممثل. وإذا قال لا فقل ولم لا تقول رحمة لائقة به بجلاله وعظمته وغضب لائق بجلاله وعظمته وبذلك تسكته وتخصمه. هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله. فهذه الأمور التي وقع فيها أهل البدع كلها متقاربة. كلها إيش؟ متقاربة. ففريق حرف. فريق إيش؟ حرف. حرف اللفظ وحرف المعنى. وفريق عطل حيث أنه نفى نفى الكل أو نفى البعض. الثالث كيف، ولذلك قال المؤلف من غير تكييف، من غير تكييف. التكييف يعني أن تجعل للصفة كيفية، أن تجعل إيش؟ للصفة كيفية وكنها. كان تقول مثلا في كلامنا يد رجل هذا الرجل كرجل هذا الولد، ايش هذا؟ ها؟ تكييف. تقول مثلا جاء المسافر كالسبع في سرعته، ما الذي حصل؟ تكييف ايش؟ في المجيء، تكييف في المجيء. انتبه، جلس العامل جلوس المتعب المنهك، شو هذا؟ تكييف، تكييف. أهل السنة والجماعة ينزهون صفات الله عز وجل عن التكييف. نعم، فلو أن أحدا قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يبسط يديه كما أبسط أنا يدي، سمى هذا تكييف. قرأ حديث يضحك، يضحك ربنا مثلا، فضحك وقال يضحك كضحكي، ايش هذا؟ طيب، كان على المنبر رجل فقال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل كنزول هذا ونزل، ها؟ ايش هذا للتعطيل؟ لكن هو يقول ينزل كنزولي، ها؟ صحيح ولا؟ نعم. طيب، هذا شو يسمى؟ يسمى تكييف. فأهل السنة والجماعة لا يكيفون صفات الله، لكنهم يفوضون الصفة، أو يفوضون إيش؟ يعني يفوضون الكيفية، يفوضون الكيفية. فصفات الله عز وجل لها كيفية لكنها غير معلومة عندنا. فلو قال لنا قائل إنه يستوي كاستواء هذا، أو إنه ينزل كنزول كذا وكذا، أو إنه يتعجب كتعجب الإنسان، أو ما أشبه ذلك، شو نقول هذا؟ هذا قد قال على الله ما لا يعلم، قد قال على الله إيش؟ ما لم يعلم، ما لا يعلم، لأن الله أخبرنا أنه يتعجب على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بل حتى في كتاب الله في قراءة سبعية في قوله تعالى بل عجبت ويسخرون. طيب، نقول إذا قلت إن الصفة الفلانية ككذا وكذا فقد قلت على الله بغير علم، لأن الصفة مجهولة أم لا؟ الكيفية، الكيفية مجهولة، كما قال مالك للرجل الذي سأل عن كيفية الاستواء حينما قال كيف استوى، قال الكيف مجهول. ماذا قال؟ كيف إيش؟ مجهول. والاستواء معلوم، معلوم، لكن الكيف مجهول. فصفات الله تبارك وتعالى لها كيفية لكنها غير معلومة عندنا. فإذا كيف الإنسان، نعم، وراد أن يجعل لها كنها وحقيقة بلا دليل، إيش نقول؟ فقد قال الله بغير علم، لأن الله يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ما لا تعلمون. طيب كذلك قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم, يعني لا تتبع. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا عن مسألة إيش؟ التكييف. وهو خطير أم لا؟ خطير لا شك, هذا من قوادح العقيدة. لأنك إذا كيفت صفة الرب تبارك وتعالى إيش نقول؟ فقد جعلت له ندا. والخالق ليس كالمخلوق, الخالق ليس كالمخلوق. مد الإنسان يديه, هل كمد النملة قوائمها؟ لا. فهذا التباين بين المخلوقين, فبين الخالق والمخلوق من باب أولى, فهو لازم واجب من غير تكييف. طيب إذا سألنا سائل عن الكيفية وقال يقول تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الملائكة من الغمام والملائكة وقضي الأمر, أن يأتيهم الله, كيف يأتي؟ ما هو الجواب؟ ها؟ الإتيان معلوم والكيف مجهول, صح؟ وجاء ربك والملك صفا صفا, المجيء معلوم والكيف مجهول. فإذا قال ككذا وكذا ايش نقول؟ هذا قد قال الله بغير علم. وإذا خاض في هذا فإن الخوض فيه ليس بالأمر الهيئ, لأنه خوض في ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته. فانظر الآن للمحرفة الذين حرفوا, قد أخرجوا الدليل عن مدلوله الأصلي لفظا أو معنى. المعطلة نفوا وسلبوا عن الله جميع الصفات أو بعضها كذا, وبطل قولهم بالكتاب والسنة وكذلك العقل. العقل كذلك نعم كما قلنا, لأن لله ذاتا ولا يعقل أن هناك ذاتا بلا صفات. الثالث التكييف. ثم قال ولا تمثيل. التمثيل عند كثير من أهل العلم هو التشبيه, وبعضهم من لا يجعله تشبيها, لكن المؤلف رحمه الله هنا استعمل هذا اللفظ لفظ التمثيل لأنه الموافق للقرآن في قوله تعالى ها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, وفي قوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون, فوافق القرآن في استعمال هذا اللفظ. وافق إيش؟ وافق القرآن. وإن كان معنى التمثيل أي تشبيه الله عز وجل بخلقه في الصفات الذاتية أو الفعلية. ما هو التمثيل؟ تشبيه الله بخلقه في الصفات الذاتية والفعلية أو الفعلية. وقد سبق لنا معرفة الصفات الذاتية والصفات الفعلية الطارئة ولا تمثيل. أهل السنة والجماعة لا يمثلون صفات الله بصفات غيره, لا يقولون هذه الصفة الفلانية مثل الصفة الفلانية, لأن الله نفى ذلك وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية عامة، هذه الآية إيش؟ عامة. فإذا قلت وجهه كوجه الإنسان والعياذ بالله، إيش نقول؟ يعني وجهه مثل كذا وكذا، يده مثل كذا وكذا، شنو هذا؟ تمثيل. هذا تمثيل، فالله عز وجل لا نظير له ولا ند له ولا مثيل له ولا شبيه له. وقد انتفى ذلك سمعا وعقلا، يعني بالأدلة السمعية والأدلة العقلية. أما السمعية فمنها ما هو خبر ومنها ما هو طلب. والمراد بالسمعية هي الشرعية، منها ما هو إيش؟ خبر، ومنها ما هو طلب. مثال الأخبار قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له إيش؟ كفوا أحد. وكقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكقوله هل تعلم له سميا، وإن كان السياق إنشاء لكنه يفيد إيش؟ الخبر، يعني لا سمي له. فهمتم؟ مش معنى لا سمي له؟ المثيل والنظير. طيب، وأما الطلب ففي قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، لا تقل الله مثل كذا أو صفة من صفاته مثل كذا، لا تقل يده مثل يدك ولا ساقه مثل ساقك ولا عيناه مثل عينيك، لأن الله نهى عن ذلك، قال فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى أيضا في الطلب فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني أنتم تعلمون أنه لا ند له. طيب، وكذلك دلت الأدلة العقلية على أن الله سبحانه وتعالى لا مثيل له. وهذه المسألة من أخطر ما يكون، ولذلك أطلق السلف الصالح القول بالكفر في من مثل الله تعالى بخلقه، لأنه يكون قد جمع بين محظورين وهما تكذيب الخبر وعدم القيام بالأمر. انتبه، كما ذكر ذلك شيخ البخاري نعيم بن حماد الخزاعي قال من مثل الله بخلقه فقد كفر. ولقد دل العقل السليم على أن الله سبحانه وتعالى تختلف صفاته عن صفات المخلوقين. أولا نقول في أصل الوجود، مثلا في أصل الوجود الله جل وعلا موجود، صح؟ والإنسان موجود، هل وجود الله كوجود الإنسان؟ لا، وجود الإنسان قبل أن يوجد الإنسان أين كان؟ كان عدما. طيب، ثم لما وجد هل وجوده سيكون يعني أبديا يعني سيخلد لا يموت أبدا؟ إذن هو وجود مشوب بماذا؟ بفناء ونهاية. أما وجود الله عز وجل نقول فهو أزلي أبدي، لا بداية له ولا نهاية له. انتبه، وجوده عز وجل غير مسبوق بعدم، وغير ملحوق بفناء ونهاية. علمه مثلا علم الله وعلم الإنسان نفس الشيء. علم الإنسان مسبوق بجهل قبل أن تعلم أنت إيش جهل أم عالم. جهل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء. ملحوق بنسيان، لأنك إذا تعلمت لا تقل ها هنا قد بلغت، ابن بجدتها قد أقبل، لأن علمك معرض إلى شيء، إلى النسيان. وعلم الله تبارك وتعالى غير مسبوق بجهل، غير ملحوق بنسيان. هذا وجه. الوجه الثاني التباين العظيم بين صفة من صفات الله عز وجل وصفة الإنسان، وإن اتحد مسماها، مثل صفة إيش؟ السمع. الله عز وجل يسمع أم لا؟ يسمع. والإنسان يسمع. هل سمع الله كسمعنا نحن الآن في هذا المسجد؟ هل نسمع ما يقال في الشقة اللي بجوار المسجد؟ والله جل وعلا يسمعه. ونحن الآن في البر، هل نسمع أصوات الحيتان وما يوجد في قعر البحار وفي وعر الجبال في أوعار الجبال؟ إيش نقول؟ لا نسمع. انظر إلى التباين الآن. ولذلك قالت عائشة: سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله لقد كنت في ناحية من البيت وجاءت المجادلة تشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنه لا يخفى علي بعض ما تقول، فأنزل الله تعالى قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وعائشة كانت في البيت وتشتكي إلى الله. عائشة التي كانت في البيت ما سمعت، وسمع الله ذلك. طيب، الوجه الثالث أن الصفة بحسب ما أضيفت إلى الموصوف، الصفة بحسب ما أضيفت إلى الموصوف، صحيح؟ يعني بحسب الذات التي أضيفت لها هذه الصفة. ذات الله لا يمكن أن تدرك، نعم، لأننا لم نرى موضع قدمه جل وعلا. وسع السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا موضع القدم. ها؟ يضع السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والماء والثرى على أصبع، والشجر على أصبع، وسائر الخلائق على أصبع. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. كيف تريدون أن يعني تكيفوا أو أن تمثلوا؟ مستحيل، هذا ممتنع عقلا. هذا وجه. صار عندنا كم من دليل عقلي؟ ها؟ الدليل الرابع العقلي التباين الظاهر بين صفات المخلوقين حتى في نفس الصفة، في نفس الصفة بين مخلوق ومخلوق تجد التباين والفرق. فأنت تسمع وأنا أسمع، هل سمعي وسمعك سواء؟ لا. أنت ترى وأنا أرى، أنت تبصر وأنا أبصر، أنا استعمل النظارات وأنت لا تستعمل النظارات لأن بصري ضعيف عن بصرك. فانظر صفة واحدة بين المخلوقين مختلفة، فكيف تقول أنت الله يسمع مثل سمعنا أو يبصر مثل بصرنا، مع أن هذه الصفة ذاتها بيننا نحن المخلوقين متباينة أم لا؟ متباينة. هناك من هو ضعيف البصر وهناك من هو قوي البصر. من الناس من يرى في الليل، نعرف أدركنا الشيوخ الكبار الذين عاشوا في البرية الله المستعان، يرى الشاة إذا ندت على بعد يعني مسافة طويلة، صحيح أم لا؟ يراها ويحس بها وربما يسمعها ونحن لا نسمع شيء. ليش؟ للتباين. طيب، في القوة والضعف، المجيء مثلا يجي تدعو رجلين فيأتيان إليك، واحد يأتي قبل الآخر، فهل تقول مجيء الله كمجيئنا نحن؟ ها؟ مستحيل. انتبه، هذه أربعة أدلة عقلية تدل عليه شيء؟ على انتفاء المماثلة بين صفات الخالق والمخلوق، على انتفاء المماثلة وانتفاء الكيفية أيضا، وانتفاء الكيفية. لكن قد يشكل علينا بعض الأمور حينما نقرأ بعض الأحاديث، نعم، التي ظاهرها ثبوت المماثلة أو الكيفية، مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم سترون ربكم كرؤية القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وفي لفظ لا تضارون، والكاف للتشبيه كرؤية. فما هو الجواب؟ الجواب نقول هذه الأدلة كلها من الكتاب والسنة، كلها في الأصل من عند من؟ من عند الله. والله يقول: أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولا يمكن أن تجد تناقضا بين آيات الكتاب العزيز ولا بين السنة النبوية الصحيحة والقرآن بأي وجه من الوجوه، اللهم إلا ما ذكر عند بعض علماء الأصول ما يسمى بموهم، موهم التعارض، موهم التعارض، على أن هذا في السنة في القرآن، حتى في القرآن موهم تعارض، لا نقول تعارض، نعم موهم تعارض. طيب، ونحن إذا أردنا أن نسلك الطريق السليمة في مثل هذه الأمور، فيما لو عرضنا نص مشتبه أو متشابه ونص محكم، ما هو الواجب؟ إذا تعارض عندنا دليلان، أحدهما متشابه والآخر محكم، فعلينا إذا أردنا السلامة أن نسلك طريقة الراسخين في العلم الذين قال الله فيهم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهان فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إذن يجب أن نحمل ماذا يا نجيب؟ ليش تسرح؟ حين تذهب؟ يجب أن نحمل ماذا على ماذا؟ أن نحمل المحكم على المتشابه أو العكس، أن نحمل المتشابه على المحكم، أن نحمل المتشابه على المحكم، ونقول كلها محكمة وكلها من عند الله. هذا جواب إجمالي في الحقيقة، لكن عندنا جواب تفصيلي. جواب تفصيلي يمكن أن نقول إن المتأمل للحديث: إنكم سترون ربكم كرؤية القمر ليلة البدر، التكييف هنا هل وقع للمرئي أم للرؤية؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، للرؤية صحيح أم لا؟ لأن الميم مصدرية هنا، الماء مصدرية، مصدر مؤول، والتقدير تقدير الكلام كرؤيتكم إيش للقمر، إذن التكييف الرؤية، ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون، لا يحول كما لو لم يحل بينكم وبين القمر سحاب فترونه علانية بلا مشقة ولا مضرة ولا شيء يحول بينكم وبينهم بينه، فإنكم سترون ربكم كذلك، يعني سترون ربكم رؤية واضحة جلية حقيقية لا غبش فيها. وبهذا زال الإشكال ولله الحمد. فهمتم؟ وهذا له نظير في اللغة العربية، يعني ليس بالضرورة أن يذكر، أن تذكر المماثلة أن يتفق إيش؟ أن يتفق الطرفان في هذه المماثلة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. هل معنى أن رؤوسهم تصير كالقمر أم ماذا؟ يعني في نورها وتلألؤها. طيب قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته، على صورته، هذا إشكال أكثر من الأول. إن الله خلق آدم على صورته، هل معنى لصورته يعني جعل صورة آدم كصورته جل وعلا؟ لا. فما هو المعنى؟ نقول هذا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، هذا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، وإضافة المخلوق إلى الخالق لا تقتضي إيش؟ لا تقتضي أن أو لا يقتضي ذلك أن يكون هذا المضاف إيش نقول؟ صفة أو مماثلا. طيب مثال ذلك: ناقة الله وسقياها، هل الناقة صفة من صفات الله؟ لا. نار الله الموقدة، هل النار صفة من صفات الله؟ لا. بيتي للطائفين، نعم أجيبه، لا. هذه من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، ولها يعني أسباب: تارة تكون للتعظيم، ايش نقول؟ للتعظيم، مثل ايش؟ بيتي والتشريف والتكريم، نار الله للتعظيم والتهويل، نعم. ناقة الله للتعظيم أيضا، لأنها آية وقد اختلفت صورتها عن صورة بقية النوق في الحجم والعظمة، نعم. خلق الله إيش؟ آدم على صورته، أو على صورته التي يريدها، أو يكون المعنى أيضا عند بعض أهل العلم على صورته، كما أنه سبحانه وتعالى سميع جعل الإنسان سميعا، وكما أنه بصير جعل الإنسان إيش؟ بصير. ولا يلزم من أي شيء، من اتفاق الاسم الاتفاق في المسمى، لا يلزم من اتفاق الاسم الاتفاق في المسمى. قال تعالى عن الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا، سميعا بصيرا. إذن أهل السنة والجماعة، إذن تبين زال الإشكال هنا أم لم يزل؟ ما زال عندك؟ عرفنا الأدلة العقلية في انتفاء إيش؟ المماثلة بين صفات الله وصفات المخلوقين، وأوردنا بعض الإرادات التي جاءت وصحت عن النبي عليه الصلاة والسلام في إيش؟ في التمثيل أو التكييف، وقلنا أنه ليس المراد بذلك المثلية أو المماثلة بين الصفات، نعم. هذا إذا نفقت فيه بالروح نفس الشيء، نقول هذه من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، وليس المراد أنها روح الله، ليس المراد إيش؟ أنها روح الله تعالى، بل هي روح خلقها الله ثم نفخ في، نعم، في آدم منها، فهمتم؟ هكذا قال أهل العلم. ها؟ كيف؟ إيش؟ لا الذي نفخ الرسول جبريل في كمها وفي درعها قيل. نعم نعم نعم مخلوق من مخلوقات الله، وهذا من باب إضافته، لأنهم يقولون إنه إذا أضيفت عين من الأعيان إلى الله، وهذه قاعدة عندهم، إذا أضيفت عين من الأعيان إلى الله فدل فهذا دليل على إضافة المخلوق إلى الخالق، وحينئذ هذه الإضافة لها أسباب كما قلت، إما أن تكون للتشريف أو التعظيم أو التكريم أو التهويل كإضافة النار أو ما أشبه ذلك. طيب يقول ولا تعطيل من غير تكييف ولا تمثيل. إذن الآن نريد أن نخرج بزبدة هذا البحث. الصفات، الصفات هل تثبت بالعقل أم بالنقل؟ بالنقل الصحيح، ولا مجال للعقل في صفات الله، لا مجال للعقل في صفات الله سبحانه، وهي أقسام: ذاتية وفعلية وخبرية ومعنوية. نعم. ثالثا أنه لا يتجاوز الكتاب والسنة إيش؟ في إثبات صفة من صفات الله. فإذا قلت قد أعدت ما أصلت أولا، فإنك قلت أنه لا مجال للعقل يعني النقل، فالجواب على ذلك أن هذا ظاهر وليس هو المراد، لأن النقول قد تكون غير الكتاب والسنة. حمزة، مثلا يأتي قول عن صحابي، أو وإن كان هذا ممنوع يعني. ها؟ لا يوجد، لا يوجد. لكن لو جاء عن شخص وهو عالم من العلماء، وهذه مسألة افتراضية فقط، افتراضية، جاءنا قول عن بعض السلف فيه إثبات صفة من صفات الله. ها؟ إيش نقول؟ يعني هل تثبت الصفة بالنقل عنه؟ الأصل أنها لا تثبت إلا بيش؟ بالكتاب والسنة، وهذا بخلاف الأحكام أو الآداب، فإن من أقوال السلف ماش ما قالوه في باب الأحكام، ووافق قولهم الصواب صحيح أم لا. مثل أن يقول بعضهم هذه المسألة محرمة أو هذه واجبة أو هذه مستحب. نعم، ويقول ذلك بناء على اجتهاد منه، وعند التأمل يتبين أن اجتهاده صواب، كما نرجح كثيرا أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صح أم لا. طيب، لكن باب الصفات لا اجتهاد فيها، فهي كلها توقفية، نتوقف في القول فيها على المنقول من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أحمد لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه، أو وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز في ذلك الكتاب، نعم، أو القرآن والحديث، نفس الشيء. واضح. طيب وش مثال؟ أن الصفات ينبغي إثباتها بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ولذلك ذكروا قاعدة جليلة وقد سبق لنا ذكرها في الآيات، آيات الصفات، يقولون أمروها على ظاهرها كما جاءت. نعم، وإذا سلمنا من هذه الأمور والآفات من التحريف والتعطيل والتمثيل والتكييف؟ نكون قد نزهنا الله تعالى أم لا؟ نزهنا الله تعالى عن كل نقص، لأن إثبات نعم أو لأن الوقوع في مثل هذه الأمور تعد وش نقصا، يعني تنقيصا من شأنه سبحانه وصفاته، أم تنزيها؟ الأول والثاني. لا إله إلا الله. الوقوع فيها هل يعد تنزيها أم نقصا؟ نقصا. والواجب علينا إيش؟ أن ننزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص، عن كل نقص. فالذين وقعوا في مثل هذه الأمور ماذا نقول فيهم؟ هل نزه الله عن النقص؟ لا. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله تعالى الصفات التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا حقيقيا لائقا بجلاله وكماله وعظمته، إثباتا خال من التعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل. وبينا معنى كل هذه الآفات والفروق بينها. فما هو الفرق بين التحريف والتعطيل؟ نعم. قلنا أن التعطيل هو أن ينفي الإنسان الصفات أو بعضها، ينفي بالكلية. مثلا أن يسأل عن الاستواء فيقول استيلاء، يعني عطل صفة الاستواء في المعطوف. هذا تعطيل يعني. لا، أن ينوي هذا تحريف، أن يعطل ينفي. هو في الحقيقة هو كل معطل المحرك، فهو إذا عطل الصفة فسوف يؤولها إلى معنى آخر. مثلا يعطل الاستواء. ليس بالضرورة. ها؟ كل محرف ليس كل محرف معطل. كل معطل محرف. قد يكون محرف ولا يكون معطل، يثبت الصفة لكن على وجه يخالف ما هي عليه، ولكن كل معطل محرف لا شك. نعم. والتحريف من يكون لفظي أو معنوي. طيب إذا قال استولى لفظي أم معنوي؟ هذا بعض العلماء قال هذا لفظي، حيث أنك إذا سألته قلت ما معنى استوى يقول استولى. أحسنت. المعنوي معنوي. مثال آخر الرحمة، ايش قالوا فيها؟ إرادة الإنعام. ايش هذا التحريف؟ تحريف معنوي صحيح؟ كلم الله موسى تكريما، قالوا عليه الكلام هو الجرح، يعني جرحوا بمخالب من حكمة، وهذا هي التحريف. طيب. التكييف أخذنا؟ ما هو التكييف؟ كيفية الصفة، أي نوع من أنواع الصفات؟ تكييف يكون في الفعلية الطارئة، الذاتية والفعلية، بل حتى الخبرية أيضا على ما ذكروا. حتى نقول يد ككذا، وجه ككذا، ساق ككذا، عينان ككذا، هذا تكييف. تكييف هذا. إيش الفرق بين التكييف والتمثيل؟ هذه المشكلة صح؟ صح؟ يلا. التكييف يجعل الصفة كيفية وكلها، أما التمثيل يمثل بالخلق، يعني يمثل كل ممثل، يعني التمثيل يدخل في التكييف. يعني هم المعنيان تقريبا مترادفان، تقريبا أقول. فالتكييف كان يجعل الصفة كنها، يقول ككذا وكذا، فهمت؟ وأما التمثيل فهي إثباتها على سبيل تمثيل الصفة بصفة المخلوق، هذا هو الفرق. الأول قد يقول قد يكيفها لا على صفة إيش؟ المخلوق. وكيف؟ على صفة يخترعها من عند نفسه، فهمت؟ والثاني يثبتها على وجه تمثيلها بصفة المخلوق. طيب التمثيل ما هو؟ تشبيه ايش؟ هو تشبيه الكمال، مثلا كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، وهو السميع البصير. كمال الذاتية والفعلية حتى الخبرية أيضا. إذا قال يده كيد البشر، نعم هذا أيضا مثل، أو يده مثل يد البشر، هذا ممثل. وكل المعاني هذه في الحقيقة متقاربة، كلها متقاربة. ما أخذنا شيء غير هذا؟ يلا أنا التفت هذه التمثيل كيف هنا بالأدلة السمعية والخبرية. نعم السمعية والعقلية. السمعية والعقلية قلنا السمعية تنقسم إلى قسمين، قلنا إما خبري إما خبرا أو بالطلب. ما هو خبر ما هو طلب؟ قلنا وما هو خبر؟ قلنا كقوله تعالى لم يكن له كفوا أحد، وكقوله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. أما طلب قلنا كقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. نعم وكقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وكقوله هل تعلم له سميا، قد يراد بها الخبر هذا. نعم وأيضا دلت الأدلة العقلية على ذلك، دلت أيضا الأدلة العقلية. قلنا ومنه قول أطلق السلف الصالح أنه من بالكفر، قلنا من شبه الله عز وجل بخلقه، لأنه وقع في محظورين. أولا المحظور الأول قلنا تكذيب الخبر، والمحظور الثاني هو عدم القيام بالفعل، عدم القيام بالأمر كما قال شيخ عصيان الأمر. نعم. كما ذكر ذلك شيخ البخاري، شيخ البخاري يقول نعيم بن حامد الغازي الخزاعي، نعيم بن حامد الخزاعي اي ماذا قال؟ قال فما مثل الله بخلق فقد كفر. نعم قلنا بس الأدلة العقلية. سفيان يعني هو لا بداية له ولا حسب. وهذا كان أربعة أنواع في الرد في الأدلة العقلية. أولا قلنا بالنسبة لأصل الوجود، في اختلاف أصل الوجود، فالإنسان وجوده مسبوق بعدم وملحق بفناء وزوال بخلاف وجود الله، فهو أزلي أبدي بمعنى لم يسبق بعدم ولا يلحق بفناء. كذلك بالنسبة للعلم مثلا، علم الإنسان يسبقه جهله، قال تعالى وأخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ويلحقه معرض للنساء بخلاف علم الله، فهو أزلي أبدي كذلك. هذا يعني وجه أول. وجه الثاني ذكر السبب العظيم بين صفات الله عز وجل وصفات الإنسان، فمثلا أن الله عز وجل يسمع والإنسان يسمع، فهل سمع الله عز وجل كسمع الإنسان؟ هذا لا يمكن. مثاله أن الإنسان قد لا يسمع مثلا ما يحدث في خارج هذا المسجد مثلا، بل حتى في هذا المسجد.